أخرج من كل 199. قالوا يا رسول الله إذا أكل منا من كل 199 فما قالنا؟ قال إنه مشي في الأمم في الشعرة البيضاء في الشعر الأسود. الحديث رواه البخاري من طريق سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره مرفوعا ومسندا. وفي حديث ابي هريره اختلاف عن حديث ابي سعيد وغيره. وهو قول من كل 199 قال الحافظ في الرقاق من الفتح. قال الاسماعيلي في حديث ابي سعيد من كل 1001 وكذا في حديث غيره. ويشبه ان يكون حديث ثور يعني راوي عن ابي الغيث عن ابي هريره وهنا. ثم ذكر الحافظ أن ننسى الروايات والشواهد وهي حديث أبي سعيد. وقال عنها الذهبي هي المحفوظة. ثم قال الحافظ بعد سياق الروايات المعينة لحديث أبي سعيد فاتفق هؤلاء على هذا العدد يعني من كل 1999. قال الحافظ ولم يستحضر الإسماعيلي لحديث أبي هريرة متابعا وقد ضبطت به في مسند أحمد فإنه أخرج من طريق أبي إسحاق الحنبلي وفيه مقال عن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود نحوه. واجاب الكرماني بان مفهوم العدد لا اعتبار له فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الجاهل والمقصود من العدد الواحد وهو تحليل على المؤمنين وتكفير على الكافرين بمستوى. قلت اما حديث ابن مسعود الذي ذكره الحافظ ونسبه الى المسند فهو في مسند احمد جزء 1 صفحه 288 وفيه من كل 199. ذكره الإمام أحمد من طريقين أحدهما فيه أبو إسحاق الأجري كما قال الحافظ ابن كثير والثاني تابع على إسحاق فيه إبراهيم عن أبي الأحوص فعلى هذا يكونان طريقان يشهدان لحديث أبي هريرة. هذا بحث في دليل لا يزال ذهن المقاتل حتى أعلم لا تزال ايش مكتوب اسمه هذا بحث في تقرير لا تزال جهنم قاتلا من كفره تقول فم المدين حتى يضع رب العزه في ارضه ينزوي بعضها الى بعض فتقول حقيقه. اخرجه البخاري في الفتح في كتاب التوحيد في تسميه الاصفار اخرجه البخاري في الفتح البخاري وجود الفتح في صحيح المجلد الثاني صفحة 84 بعد 400. ومسلم في صحيحه بداخل الدهنم المجلد الثامن صفحة 52 بعد 100. وابن خزيمة في كتاب التوحيد المجلد الأول صفحة 8 بعد 200. وأحمد في مسنده المجلد الثالث صفحة 34 بعد 200. وابن أبي عاصم في كتاب السنة رقم الحديث 31 بعد 500. والبيهقي في الأسماء والصفات صفحة 41 بعد 400. والنسائي في الكبرى ونسائي الكبرى كتاب المعروف. وكذلك أخرجه الترمذي المجلد 12 صفحة 59 بعد 100 بشرط العربي. ورواه الترمذي أيضا في باب صفة الجنة باب 20 جزء 11 صفحة 21. وكذلك رواه الدارمي في كتاب الرقاق باب قولها من المزيد المجلد الثاني صفحة 41 بعد 300. وفي الفلية الأولياء المجلد الثالث صفحة 4 بعد 200. وخرجه الخطيب البغدادي المجلد الخامس صفحة 26 بعد 100. كم هذا العشرة؟ 9 15 أجل وشنو؟ البخاري المسلمين رب البخاري عند أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عنده ولا عن؟ عن مقال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحادث بنت النار فقالت النار وكرت بنتك الدليل ونفس الدليل. وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا وعثرنا. وخطبت الجنة قال الله تبارك وتعالى لنا أنت رحمتك من نساء المساء. فقال النار إنما أنت عذاب وعدم من نساء العذاب. ولكل واحد منهما مجموع من الأخرى. فأما النار فلا تمتلئ حتى يبعد له وتقول قد نطق، فهنالك تمتلئ ويبني بعضها إلى بعض ولا يظن الله حتى إيش حتى حتى يضع رجله فتقول قط انقط، ما لك فيها ولا عليها، فتقول قط انقط فهنالك تمتلئ ويزن بعضها الى بعض ولا يظن الله عز وجل من خلق احد، واما الجنه فان الله عز وجل يشوي بها فقط. اما روايه مسلم في زياده بعد ذكر الطريق بعزتك وحرمك بعد ذكر لفظ قط انقط أو بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضلا حتى يشفي الله لها خلقا يسكنهم فضل الجنة. أما ابن خزيمة فقوله بلفظ وأما النار في القوم فيها وتقول هل من مزيد للقوم فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار قدمه هنا تنكري ويزن بعضها إلى بعض وتقول فضل. أما رواية البيهقي يقول حتى يضع عيش وجبار فيها حتى يضع الجبار قدمه هناك تمتلي ويدمي بعضها إلى بعض تقول قط انقط. أما رواية البيهقي لا تزال جهنم تقول هم المزيد حتى يعرض عزة فيها قدمه فتقول قط انقط وعزتك ويدمي بعضها إلى بعض ولا يزال في الجنة فضل حتى يشفي الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. وفي السنة برفض لا يزال جهنم يقع فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يأتيها رب العالمين فيضع رب العالمين قدمه في نزله بعضها إلى بعض فيضع رب العالمين قدمه فيضع رب العالمين قدمه ولا فيها ولا عليه فيضع رب العالمين قدمه في نزله بعضها إلى بعض وتقول قد أو تقول قد بعزتك وكرمك. وأنت ومن الرواية أحيانا في المسند سمعت الرواية مسلم هل امتلأت تقول هل من مزيد حتى إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها وأجوى بعضها إلى بعض ثم قال قط. أما لفظ الدارمي يلقى في النار أهلها وأهلها أهلها وتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فكن زوي وتقول قط. وكذلك وأما له في الزوياء وأما حي الزوياء بلفظ مسلم متقدم. وكذلك أخرج الخطيب البغدادي بلفظ يضع الجبار مثل الرواية السليمة وأما النساء فإنها مكتوبة ولم تكن مكتوبة. الحمد لله. طيب الآن المشكلة صحيحين والفاظ صحيح ما فيها هذا ها؟ لا اللي هو غلط لا بس احنا عندنا نكون متفق عليه. إذا السؤال اللي هو ذكر الآن ما فيها ها؟ لا في غير صحيحين موجودة في غير صحيحين موجودة لكن في صحيحين موجودة لا بتحقق عشان نعلق على الكلام المؤلف من دورة ايه بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن تيمية الواسطية في إثبات عجب ربي جل جلاله قال وقوله عجب ربنا من فنوب عباده وخلق غيره ينظر إليكم عجبين قانطين فيظل يرقص يعلم أن خرجكم قريب. حديث حسن. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده المجلد الرابع صفحة 13 يشد عليكم عاجلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلي قرب إلى قرب

لأنه معنى الحديث فلما هبطنا وحدة رفع الناس أصواتهم بالتكبير. اي ما يكون بالتكبير اعتبار انه فيه وهم من الراوي فيها المعروف انهم اذا هبطوا سبح هذا المعروف. تفضل. السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. مثل هذه الأحكام في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة على صفة الله عز وجل. فهمتم؟ مباحث من هكذا عشان يكون مبين. نحن ما ندري هذه إذا فتاوي بأي مكان. جزى الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.